الله أكبر. التعريف ولا تنفع في ذكر الله سيدي صلى على النبي. قل يا يكون له ولي من

يا ابو الدنيا حبايبي انا طالع عشان سنين عامل كده هو كان ناجي على ظهره ما فيه هو كان في الله بحبك ما فيه مش بكره بنسمع بس بنحب بسم الله الرحمن الرحيم تمام بسم الله مولانا تمام يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. كويسه مولاني انت عارف ربنا يصلح حالك اتحسنا يا مولانا اتحسنا انت عارف معنا حاج نعم كله كله وصلت بسم الله الرحمن الرحيم عم يا رب Amen.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين